لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الكراهة والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه يبكي قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فتح الحج إلى التمتع أو التمتع المطلقة، أو رأى تحذير رمسات في القصر بحد حده وأنه لا يحصل بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يحصل في السفر. من ذلك قول سلمان إن الريح نجس، وقول ابن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنوب أن يتيمم، وقول والمعنى أن هذه الأشياء التي قد تقع من بعض الصحابة وغيرهم من الخلافات طريقها طريق غيرها من الخلاف، وأنها تعرض على الكتاب والسنة، كما شهد له أحدهما أو كلاهما الصواب قبيل وما لا فلا، يقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن القول. كل إنسان قد يخفى عليه بعض العلم، قد يفوت بعض العلم وإن كان كبيرا، إذا خالف في شيء وإن كان كبيرا نظرت فيه بعرضه على الكتاب والسنة، فإذا وجد في الكتاب أو في السنة أو فيهما جميعا ما يدل على خلاف هذا القول وجب أخذ الكتاب والسنة وطرحهما خلاف ذلك. والطيب قبل الطواف جاءت السنة بأنه لا بأس به، فعلم أن من كره ذلك قد غلب. قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف والحل قبل أن يطوف، كذلك صوم السفر جاء في السنة على جوازه، والنبي صام صوم السفر دل على جوازه، كذلك الريق دل السنه على انه طاهر من وسقى في ثوبه ودل على انه الاطلاق ليس انه طاهر، هكذا ما اشبه ذلك من الخلاف كله سبيله واحد، من الصحابه او من التابعين او من بعدهم كله سبيله واحد، يعرض على الادله الكتاب والسنه، فاذا شهد الدليل في احد القولين اخذ به واترك الاخر، وصاحب القول الثاني المخالف للصواب بين أجرين وأجر، من أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وطالبه الحق وحرصه على الحق إذا كان من طالب الحق. نعم. وقول علي بن وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مخ لها إذا مات الزوج، قول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل انها تعتد ابعد الاجلين، وقول ابن عمر وغيره ان المسلم اذا مات بطل احرامه وفعل به ما يفعل في الحلال. مثل غيره من غيره هذا ليس بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات ثم عرفه اغسلوه بماء وسلم وكفنوه في ثوبين ولا تحلقوا الا طيبوه لأنه يبعث وطيه ملبيا، فأخبر أنه باقي على إحرامه في الصبر والسلام، لكن خفي هذا على بعض الناس. الله كان مؤلف حسبك به رحمه الله، يقول حسبك به علما وبصيرا. نعم ما تفعل عنه مما أمر يفعله الجهتان. نعم. وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراك في الحج. نعم. لا تمر بها او ما تعالى احرام حكم حكم انت من اتم الحج. نعم. وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراك في الحج. وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل. وقول عمر وابن مسعود إن المبسوطة لها السكنة والنفقة، وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة في الأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال من العلماء إن قول الصحابة وهذا أصل أصيل, هذا أصل أصيل في الأصول والفروع, هذا أصل أصيل يجب اعتباره عند أهل العلم قاطبة, ولا يجب التعصب لأحد أو التقليد لأحد في خلاف الشرع. يجب أن يكون الشرع هو المقدم هو النص يعني كتاب السنة. وهكذا قوله تعالى وما اختلف من شيء فحكمه إلى الله من قول فإن كان هذا من رضي الله والرسول. نعم نعم. وقول عمر بن ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول, فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يجتهد فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة, وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يلزم بأحدهما, ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن سليم أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه. وقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته, بل كانوا بالاستقرار في حياته يتوسلون به, فلما مات لم يتوسلوا به. بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحورين من المهاجرين والأنصار في عام الرمانة المشهور لما اشتد بهم الجد حتى حلف عمر لا يأكل ثمنا حتى يكسب الناس. ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعمه نبينا فأسقنا في القوم. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكر أحد مع شهرته, وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية. وهذه التي قال السكوتية إقرارية هي السكوتية الإجماع السكوتي الذي لم يرى فيه نزاع. لأن الله قال ولاة الأحمال أجل من الأحلام, وقال من توفى من ذوي الأزواج يطبق لهم أربعة أشهر وعشرة, اشتبه عليهم الأمر فقالوا الأبعد الأجلين ولدت قبل أربعة أشهر وعشرة فعليها أربعة أشهر, وإن تأخر الحمل على أربعة أشهر وعشرة بقيت إلى تأخر الحمل. خفيت عليهم السنة, ولهذا ناظر أبو سلمة بن عباس لذلك حتى ذكر له قصة الربيعة. والظاهر ابن عباس ربع إلى قول أبي سلمة لأن هذه الربيعة واضح ولدت بعد وفاة زوجها بأيام, فأمرها النبي أن تزوج وقرأها أنها انتهت عدتها, هذا نص صريح. ثم قول جل وعلا ولاة الأحمال أجل غير عنهم عام يعمهن ويعم غيرهن, ولهذا ذهب جمهور أهل العلم من أربعة وغيرهم وإجماع بعد خلاف الصحابيين لأنها تعتد بوضع الحال. ودعا بمثله معاوية بحديث بها بالخلافة من لم يستسقى بالناس, فلو كان توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل من ابن العباس ويزيد بن الأسود. ونطلب من هذا العمل عثمان ما يتنصح ليس بيعي غلط من خلاف ما فعله جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار, وأن التوسل بالشخص إنما هو بدعائه وشفاعته في حياته, أما بعد وفاته فلا يتوسل بذاته ولا بحقه وليس عليه دليل وليس هذا من الوسائل الشرعية. نعم هذا مقصود المؤلف عليه الصلاة والسلام. في نقيص حق نظر في رواية سليم سعيد وفي رواية نظر. نعم يا أهل الشيخ على أبي. نعم لكن لو صح هذا الجواب. لا قالوا كيف نتوسل من ابن العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ولا عدلوا عن التوسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم قد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته بعد مباته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره. ولما أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المسؤول به لا بذاته. وحديث العمر وحديث الأعمى حجة ابن عمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بينهم إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته. وقال له بالدعاء قل اللهم تشفعه فيا. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المخالف لعمر محجوجا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله أعلم. وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم كما تقدم نفس الكلام على ذلك وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا بالإقسام أو السؤال به ولا بالإحسان أو السؤال بغيره من المخلوقين. وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله ويبدي يعني إنما ورد هذا خلاف الآن عثمان فقط فليس كما تقدم أن أمر رجل يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حاجته عند عثمان. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإقسام بأحد أو السؤال بأحد من الناس وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحابه في الاستسقاء وفي ما طلبوا منه من الدعاء وسؤال الجنة والنجاة من النار كما قال أبو الكافر يا رسول الله يعني قال أنت منهم قال اللهم اجعله منهم. هذا هو المروي. أما أنه أرشد الناس لا يقسم بأحد أو يسألوا بأحد من الناس فلم يقل أحد عن الرسول لا صحيح ولا ضعيف وإنما هذا من عمل بعض الناس. نعم والوسائل الشرعية كما تقدم ثلاث وسائل شرعية في الدعاء ثلاث. أول توسل بأسماء الله وصفاته فلله الأسماء الحسنى ندعوه بها. الثاني توسل بالتوحيد والإيمان اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إني أشهد بإيماني به. والتوسل الثالث بالأعمال الصالحات جنس الأعمال من أداء الأمانة مثل الوالدين العفة عن الفواحش محبة لله ورسوله إلى غير هذا من أعمال الصالحات. هذه الوسائل الشرعية في طلب الحاجات من الله عز وجل. أما التوسل بذات فلان أو حق فلان أو جاه فلان هذا مما تقدم لا أصل له ولا دليل عليه وإن فعله بعض الناس وقاله بعض الناس. نعم. الفرق بين الأول والثاني الفرق بين الأول والثاني واسم الله الأصل اللهم يقول منها أنت العزيز الحكيم بأنك طؤوف الرحيم بأنك العاصي المجيد إلى غير ذلك. والثاني توسل بإيمان نفسك والعمل نفسك ولك أن تجعل التوسل بالتوحيد من باب العمل فيكون قسمين. وهنا قسم ثالث أشارها الشيخ أيضا إذا جعلنا الإيمان والعمل الصالح كل قسم واحد في قسم ثالث وتوصل بدعاء الشخص وشفاعته الحي دعا لك وشفع لك. وإذا يكون قسم رابع ولك أن تجعلها ثلاثة ولك أن تجعلها أربعة تجعلها أربعة لأن تكون الأسماء والصفات قسم وتوصل بالتوحيد لأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت قسم وتوصل بالعمل الصالحات قسم. الرابع توصل بدعاء الشخص وشفاعته يا دعاءك وشفاعة لك هو حي وسألك بدعاء فلان وشفاعة فلان وبفلان يعني بدعاء وشفاعة. فيكثر أربعة عند البصر والإيضاح وثلاثة عند دمج صوت التوحيد في الأعمال الصالحة. نعم. وهذا داخل في العمل الصالح لأن اعتراف بالذكر حاجة عمل صالح وهم يأسوا بحاجتي إليك وافتقاري إليك وأظن نفسي وتقصيري كل هذا عمل صالح انكسار العبد إلى الله واعترافه بضعفه وتقصيره وأظن نفسه هو في الحقيقة عمل صالح. وإذا دعي إلى قسم خامس من باب الإيضاح لا في معنى لا مساحة للاختلاف. نعم. فيرد ما تنازع فيه الى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات باجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم. فان القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه، وقد ثبت انه لا يجوز القسم بغير الله لا بالانبياء ولا بغيرهم كما سبق بسق الكلام في تقرير ذلك. وقد اتفق العلماء على انه لا يجوز لاحد ان ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وان هذا النذر شرك لا يفاجئ. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. فإذا لم يجد أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء، وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. فتقدم بسق الكلام على هذا كله، فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس هو مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأله بالأسباب. يعني باب واحد، كما لا يقسم بالكعبة ولا يحلف بالنبي ولا يحلف بالأمانة فلا يقسم بذلك على الله سبحانه وتعالى ولا يسأل بذلك، الباب واحد، وإنما يقسم بالله وحده، وإنما يتوسل بالأسباب التي جعلها أسبابا، فليست الأمور بالهوى والرأي ولكنها توقيفية، فما جعله الله أسبابا اعتبرناه أسبابا وما لا خلاف. ولم يأتي في النصوص ما يدل على أن الإقسام بفلان أو السؤال بفلان أو جاهه سببا، والعبادة توقيفية لا بد أن يشرعها الله ورسوله حتى تكون مستحبة أو واجبة وما لا خلاف. وبهذا يعلم أنه لا سبيل إلى القول بشرعية التوسل بجاه فلان أو حق فلان، لأنه قول فاسد لا وجه له ولا دليل عليه، وإنما الأدلة الشرعية دلت على أن الوسائل إما أسماء الله وصفاته وإما توحيده والإيمان به وإما العمل الصالح الذي فعله العبد وإما استقراره إلى الله وانكساره بين يديه واعترافه بظلمه لنفسه، هذه الوسائل الشرعية، أو بدعاء الشخص الحي إذا دعا لك وشفع لك سألت الله يتقبل منك وينفعه بدعاء وينفعك بدعاء ونحو ذلك. نعم. هذا عند أهل العلم مثل ما تقدم غير مرة كان سابقا حين كان المسلمون يحلفون بآبائهم ثم نهي عن هذا ونسخ. كان في الأول على طريقة الجاهلية يحلفون بآبائهم ثم نهاهم النبي عن ذلك قال لا تحلفوا بآبائكم وقال هذا غير الله فقد أشرك ونهى عن هذا. نعم. قال بعضهم من الصحف وإن الرواية والله يعني صحف الراوي غلط الراوي ولكن الصواب أن هذا كان قبل النهي. نعم. لكن نعم. الدعوة النهي يعني كان قبل النهي هل يستيقظ ما يدل على ذلك؟ لأن لا سبيل إلا ما يمكن الجمع بين الأمرين. ما كان هكذا فلا سبيل إلا هذا لأن معروف أنه كانوا يكسبون بآبائهم ثم نهي عن هذا وجب أن يجعل ما جاء على خلاف ما شرعه الله فسقط في الشرع فانه كان من قبيل الشابع. هل هذه الروايه تفرد بها لعلي بن ابي بويه شذ بها عن غيره؟ على كل حال الاقوال الاخرى قيل شاذه وقيل تصحيح قلنا انه جرى على لسانه من غير قصد يعني سلكتهم مثل عقرى حلقه واشبه ذلك ولكن جواب المسكة القاطع للضياع هو أنه كان من قبل ما جاز أولا أمور جائزة أولا ثم نهي عنها وانتهى الأمر. هذا فجر بعض الصحابة إنما فجر من لو أرسل الله إلى بره بالله على نفسه سبحانه وتعالى شوف عليك يا ربي بك أن تهزم هذا العدو وأن تريحنا من هذا العدو. فعله بعض الصحابة إذا كان ممن بعض من قد عرف بالاستقامة والأسواة الحميدة مثل البراء بن عمور وغير من قد وقع له شيء من ذلك. نعم. لكن وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ولكن ليس بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس بقوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليه وبحق من شاء هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق. هذا الحديث. نحو أبيه صدق قال يعني للنفس أو للأمر للنفس هل هذا يرد في أمور العقيدة؟ هم أشياء من أعمال العقيدة هم بحوث العقيدة على غير الله على الله. لكن هي أصلا يعني لكن من الفروع ليس من أمور الشركية كبرى فهذا له تعلق بالعقيدة ومن الشرك الأصغر. نعم. مثل الرياء وأشبه هنا. نعم. معروف بالتاريخ معروف النهي هو الأخير يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل الأصيل. وإذا قيل أن من جرى على لسانه من غير قصده معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام وليس معصوم وقولنا أيضا جيد جرى على لسانه من غير قصد كما يجري على لسانه طيبة يمينه في فكان قول الله تعالى معان عقرى حلقى لا هو وجه كما قاله بعض الشرف لأنه معصوم أن يقول الشرك بخلاف غيره فإنه ممنوع وليس معصوم. ثم الشرك والجواز لا يتطابقان بخلاف غيره قد يقال من فعل مكروه وهو جائز لكن شيء من مقابل الشرك لا يمكن ان يكون جائزا. نعم. نعم. نعم. يعني من باب المساواة للناس لما ضعفوا وقل عليهم السمن وشدة الفقر والحاجة بل يساويهم بنفس السمن ولا يتمتع بمزيد السمن اللحم وهو بحاجة منهم حتى يسعى لهم ويجتهد لهم في الرفاهية. نعم. ما ورد من قصة يزيد مع معاوية ناس تبعته لكن كلام مؤلف جازم غير نابس عنه لكن ما تبعته يعني خليل والشيطة قيبين وإذا في الدعوة جازم نعم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وجعله عمر الصحابة أكبر وأهم نعم نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحاج بن حجر رحمه الله تعالى: والصيغة الثانية وهي صيغة التنبيه لا تستفاد من الصحة إلى من علقان، لكن فيما هو صحيح وفيما ليس صحيح على ما سنبينه. أما ما هو صحيح يعني أن مأساة التبليغ لا يستفاد منها صحتها من علق عنه، لقد ذكرت ويروى ويروي وذكر، هذا لا يستفاد منه الصحة، بل ظاهره أنه غير صحيح. لكن بالتتبع والنظر لما قاله المؤلف الصحيح وجد بعضه كذا وبعضه صحيح، ولكن ذكره صيغة التنبيه لأسباب، وبعضه غير صحيح كما هو الأصل، ما ينكر بصيغة التنبيه على مثل أنه غير صحيح، ولكن بعض ذلك الذي ذكره المؤلف يعني الواقع البخاري رحمه الله وجد صحيح، لكن علق بالتنبيه لأسباب، إما أنه لم يعلم صحته، ولكن أهل العلم لما تبعوه وجدوا صحيحا، أو لأسباب ذكره المؤلف الحافظ رحمه الله فرض انه لا يجوز. نعم. اما ما هو صحيح فلم نجد به ما هو على شرطه الا ماضع يسيره جدا، وجدناه لا يستغل ذلك الا حين يولد ذلك حديثا معلقا بالمعنى لقوله في الطب، وإن ترى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام واتها في الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن أخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيه النبي، فذكر الحديث في رقيته من الرجل فاتها في الكتاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروا بذلك: انا حقنا اخذتم عليه اجرا كتاب الله، فهذا كما ترى بما لما وجهه بالمعنى لم يجزم به، إذ ليس فيه من المعصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فتاة لفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينهرم عن فعلين واستفيد ذلك من تقريره. وأما ما لم يورد في موضع آخر مما ورده بهذه الصيغة ومنهما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنهما هو حسن ومنهما هو ضعيف فرض إلا أن عمل على موافقته، ومنهما هو ضعيف فرض لا جابر له. المثال الأول أنه قال في الصلاة: ويذكر على عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت رسالة وركع. وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه، إلا أن البخاري لم يخل ببعض رواته. وقال في الصيام: كيف وعن ابي خالد عن يعمش عن الحسن ومسلم بن بقيل وسلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: قال شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم: ان اختينا عادت عليها صوم شهرين متتابعين من الحديث. ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن به اختلافا كبيرا في إسناده، وقد تفرد أبو خالد سليمان وحيان الأحمر هذا السياق وخالد فيه الحفاظ من أصحاب الأمس كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك الثاني وهو الحسن قوله في البيوع ويذكر عن عثمان. وهذا مما احتج به واشباه ما احتج به على شرعيه قضاء الصوم عن الميت وان كان غير نذر، لان بعض الخلق قال انه يصوم عن الميت كان نذرا ان اسهل من الصيام الاساسي، ولكن الصواب انه يقوى عنه مطلقه ولو كان رمضان ولو كان كفاره. وقوله صلى الله عليه وسلم مما كوى عليه الصيام صام عنه وليه، دل على شرعيه ذلك. وقصه في الحديث هذا حديث خالد الاحمر وما جاء في معناه تدل على انه يصام عن الميت ولو كان غير النذر، لان الصيام شهرين متتابعين ظاهره انه صيام كفاره. كذلك في عموم حديث عائشه لما كان الصيام نكره في سياق الشر في عم وما رواه في موسى بسند جيد الله قال رسول الله انهم امي ماتت وعليها صوم رمضان افاصوم عنها قال صومي عن امك وما جاء في المعنى. نعم المقصود انه علقه لاسباب الحديث ابي خالد هنا ليجل الاختلاف على ابي خالد ذكره معلقا. والاول لان بعض الوقت ليس على شرطه حديث كل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المؤمنون في الفجر وقسمها في الركعتين سورة المغرب لها المؤمنون، وهو حديث صحيح رواه مسلم ودال على جواز القراءة مثل هذا إن كانت طويلة وقسمها المؤمنون لا بأس أن يقرأ مثل المؤمنون في الفجر، لأن كان يقرأ بالست فيها إلى المئة ولا بأس بقصد السورة في الركعتين. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة في الركعتين سورة الأعراف المال كذلك. نعم مثال الثاني وهو الحسن قوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الى بعت فكل والى ابتا تفكل. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيره وهو صدوق عن منكر بن عثمان وقد وثق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن مسيب ومن طريقه اخرجه احمد بن مسند الا ان في اسناد ابن ليا رواه ابي شيبه في مصنفه من حديث عطاء بن عثمان وفي انقطاع الحديث حسن لما عرضه من ذلك. مثال الثالث وهو الضعيف الذي لا عارض له الا انه على وفق العمل قوله بالوصايا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل وصيه. وقد رواه الترمذي وصولا من حديث ابي اسحاق السبيعي الحارث الاول عن علي بن الحارث ضعيف وقد استغرب الترمذي وحكى اجماع اهل العلم على القول به. يعني ان الدين يقدم، الدين يقدم على الوصيه هذا باجماع اهل العلم، انما قدم الله الوصيه على الدين لاسباب يوصى بها او دين، قال بعضهم لانها تبرع قد تدخل على ورثه قدمها الله ليهتموا بها ويخرجوها، والا فالدين بالاجماع مقدم لان الدين حق والوصيه تبرع، والحق الثابت مقدم على وصية، فيبدأ بالديون ثم الوصايا ثم الدين. والوصايا لا تجاوز الثلث، لا بد من الثلث أقل، إلا إذا أمر زيادة الورثة المرشدون. نعم هو هذا هو الأصل، والأمر النص هو ما علم من وجوب قضاء الديون وتسديد النبي بالدين عليه الصلاة والسلام. نعم نعم هذا راح نعم نعم نعم نعم على مقتضى النصوص العظيمة في أيضا في شأن الدين ووجوب قضاء، لكن أشكل على بعض الناس تقديم الوصية الآية أن الوصية يوصى بها أو دين بها أو دين، فالتقديم لأسباب خاصة ترك التقديم إما لأن يهتم بها وإما لأنها تبرع وإما لغير هذا من الأسباب التي ذكرها العلماء. ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عارض له وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك به يتأخر المصنف للتضعيف بخلاف ما قبله. من أمثلته قوله في كتاب الصلاة ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتطوع الامام في مكارمه ولم يصح. وحديث اخرجه ابو داود من طريق ليث بن ابي سليم عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره ليث بن ابي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يرد. وقد اختلف عليه هذا حكم جميع ما في الكتاب من التعالية المرفوعات بالصيغة الجزم والتمرير. وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما وانه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لانها صيغة تقتضي صحته عن المضاف اليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. قال وقد عمل ذلك كثير من المصنفين والفقهاء وغيرهم اشتد إنكار الباقي على من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدا من ذلك ليقول بالصحيح ينكر ويرواه بالضعيف. قال ورواه هذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه ويقول بالترجمة الواحدة بعض كلامه بتمرير وبعضه بججم مراعيا ما ذكرها. هذا مشهر بتحديه وورعه. وعلى هذا فيحمل قوله ما صح الجامع إلا ما صح أي مما صح إسناده والله تعالى أعلم انتهى كلامه. وقد تبين مما بصنا به أقسام تاريخه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل وأن جميع ما به صحيح باعتبار أنه كله مفروض ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر. هذا حكم المرفوعات. وأما الموقوفات ومنه الإبن تأخذ الشجاع وهكذا الأخت مع الأخت الذي الأبوين يا أبي أبي الشيخ فرد ذكرة من يصري قواتلة كانت في أم وأبي ولد الأم يمان الشيخ شاء والشرطة في إطراب إلى ويسا. هؤلاء بقية أهل السدس قدمنا أهل السدس سبعة والله منهم الأبوان والأم والأب والجد أن كل واحد يستحق السدس الأم تأخذه مع الولد ومع الجامع من أخوه والأب والجد يأخذانه مع الفرع الوارث وعند عدد الفرع الوارث لا يطعن السدس بل يطعن تعصيبا. الرابع بنت الإبن تأخذ السدس إذا كان مع البنت لهذا الأموال. وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كان مع البنت مثالا يحتذى يعني يحتذى حلوة ويقاس عليه ما أشبهه من بنت الإبن الرفيعة مع بنت الإبن النازلة كذلك. فإذا هذا كان عن بنت إبن وعن بنت إبن إبن فالأولى لها النصف والأخيرة لها السلسة كما لو كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا لو نزلنا والأصل في هذا مرة البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت إبن وأخت البنت النصف ولمن في السلسة في الثلثين وما باقي فهو الأخت فهو من الحاج مسعود رضي الله عنه. والخامس يعني السلس أخت لأب مع الشقيقة وهكذا. وهذا معنى قول وهكذا أخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدمتي فإذا مات غير عن شقيقة وعن أخت لأب أكثر فإن الشقيقة تعطى النصف وأخت لأب أكثر تعطى السلس قياسا على بنت مع البنت. ووجه ذلك أن الله جعل البنات ثلثين والأخوات ثلثين فإذا أخذت البنت النصف بقي سدس من الثلثين تعطى بنت الإبن فأكثر ولو كنا جماعات كثيرة يشتركن السدس وأعطى لها ثلثين، فإذا أخذت قطع النص من نص بقي سدس، فالكلاب الضعيفة لأنها كبنت الإبن مع البنت تأخذ السدس، وبهذا يكون قد سلم الأخوات الثلثين وصل لهن الثلثان وانتهى الأمر. وشرط ذلك مثلما تقدمت لبنت الإبن مع البنت تكون مع بنت الإبن، أن تكون مع بنت أخذ النص، وعدم فرع الوارث الذي أعلى منها، وعدم المعصب، فعندها سطى السدس بنت الإبن مع البنت. وهكذا بنت الإبن النازل أبوها مع البنت العليا سطى النص السدس في الشرط هذا، عدم فرع الذي أعلى منها وعدم المعصب، وأن تكون مع بنت أعلى منها أو بنت ابن أعلى منها فدخل في النص. والاختلاب كذلك لا شروط أربعة، أن تكون مع أخت شقيقة وأخت مصفرا، وعدم المعصب، عدم فرع الوارث، وعدم الأصل الذي يكون الوارث، فتعطى سلس على هذا الوجه لتوفر الشروط. وإذا كنا عدد اشتركنا في السدس سواء كنا بنات ابن أو أخوات لأب اشتركنا في السدس. والسادس الجدة مطلقة تأخذ السدس بالإجماع، لأنها مثابة الأم عند فقد الأم، لأن رسول الله أعطاها السدس كما ثبت في الحديث الصحيح. إذا ما تميز عن جدة أم أو أم أب أو أم أبي أب فقد السدس إذا كانت الأم مفقودة. أما إذا تعدد الجدات يأتي بحثهما في الذي بعدها، لكن إذا كان جدة موجودة والأم مفقودة والجدة وارثة مدة بوارث فقد السدس كأم الأب وأم الأم وأم أب الأب، وهكذا من كان أعلى منها على الصحيح كما يأتي إن شاء الله. والسابع ولد الأم، أنبر ولد الأم لا يدش من ذكر وأنثى، فإن أعطى السدس بشروطه الثلاث من جوادث وعدم فرع الوارث وعدم الأصل من دخول الوارث. أما الجدة فشرطها عدم الأم فقط كما تقدم، فإذا وجد أخ لأم واحد أو كل أم واحدة فأعطى السدس لقول الله سبحانه وإن كان وليه كلالة أو امرأة ولو أخ من أخ لكل واحد من السدس. أجمع العلماء على أنها في نخوة لأم، فإذا وجد فرد من أولاد الأم أعطى السدس إذا كان ليس هناك فرع وارث ولا أصل من ذكر وارث، يعني إذا كانت كلالة ليس فيها فرع وارث ولا أصل من ذكر وارث فإن أعطى السدس فرضا بالنص والإجماع. أما إن كان هناك فرع وارث أو أصل من ذكر وارث فإنه يسقط بالإجماع، فلا يرث الإخوة الأم مع الولد ولا مع الأب ولا مع الجد. وبهذا أردت أصحاب السدس وأنهم سبعة كلهم يستحقون السدس للنص والإجماع، الأب والأم والجد والجدة، بنت الإبن مع البنت، بنت الإبن النازلة مع بنت الإبن العليا، والاختلاف مع الشقيقة، وولد الأم، هؤلاء الأربعة السدس بشروطهم. يأتي لهذا عن بلاد الله فسؤال عنه عن ممعن موقف سنة. حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال اخبرنا مروان بن معاويه عن يحيى الكامل عن المسور بن يزيد المالكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربنا قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكركنيها؟ قال سليمان في حديثه قال كنت راحا لشهد، وقال سليمان قال أخبرنا يحيى بن كثير الأسدي قال حدثني مسور بن يزيد الأسدي المالكي. مسور ربط بالتكسير وربط بالكسر والتخريح القاعدة مسور، وربطه بعضهم مسور كمسور المحرمة وربطه الله بالتكسير مسور. والحديث إليه ليس الكاهل إليه الحديث، ولكن له شواهد كما يكفي يدل على رعية التنبيه، وأن الإمام إذا غلط تنبه في الصلاة القراءة الآية التي غلط فيها، كما يأتي الحديث بينه. حدثنا يزيد بن محمد بن الدمشقي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا عبد الله بن علاء بن زبر بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فبئس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني ما منعك أن تفتح؟ هذا يدل على أن السنة فتح على الإمام فيما لبس عليه فيه، وحديث لا بأس بسنده سنده جيد، ودل على شرعية الفتح. ثم ينبه إذا سهى فسبحان الله، فينبه إذا غلط أو لبس عليه بقراءة بقراءة الآية التي غلط فيها أو بقراءتها على الصواب إذا كان غلط فيها. نعم. كتاب النهي عن التلقين. حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا محمد بن يوسف الحجابي عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الفارس عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الفارس إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. هي كلها علة عن علة التدريس وعلة ضعف الحال، لأن هذا لا يحتج به ضعيف جدا حتى كذبه بعضهم. ثم هذا معاذ من الحديث السابق صحيح، وهذا حديث ضعيف جدا ليومين ثلاثة، عدم سماع أبي إسحاق بن الحارث في هذا الحديث، وعد الحارث وكونه مخالف للحديث الصحيح الذي قبله سيكون شاذا لو استقام سنده أو أمكن أن يحتج به. نعم نعم نعم. إذا لها لحن في المعنى، أما اللحن الذي لا الأمر فيه واسع. باب الالتفاف في الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال من مثال ما معنى المعنى مثل لو قال الحمد لله رب العالمين، رب يجوز لأن معنى أعني رب العالمين، وقراءة مضبوطة ربي نعت الجلالة. وقال لو قال الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم فإنه لا تحل معنى، معنى هو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى على قطع، هذا لا يحل معنى، وإن كان الأولى جر كما هو معروف لأن القراءة مشهورة. هذا من أجل أثمان تحيل معنى. نعم. لو قرأ غير المغلوب ما قرأ غيري لو غير المغلوب عليه قراءة ما يحيل معنى. نعم. هذا ما يحيل معنى. والضاد كذلك ما يحيل معنى على الصحيح، ولهذا نبه بكي على هذا قال كلمة الناس يصب عليهم التمييز فلا يضر إلا المقصود المعنى هو جزء الطائفة التي ظلت عن الطريق. نعم. ما هي ناسية هذا مصحف ناسية إذا كان عندها مصحف وطارعها ما هي. نعم. عمل يسير. نعم. لو قال الإمام إذا غلط فلا ترد عليه لكن شك لا ما يطاع، لأن التشبيه لا يزيل الإشكال أو التشبيه لا يزيل الإشكال. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن مسيب قال أبو ذر حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن مسيب قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم ينتهد، فإذا انتهت انصرف عني. وهذا واضح حديث حارث الأشعري رواه أحمد النسائي وغيره من أسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا أمر بالصلاة بخمس، الأول التوحيد خاص بالله ثم أمرهم بالصلاة، وإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما دام في الصلاة ما دام لم يلتفت فيلتفت الصلاة عنه، فليدل على أن ينبغي المؤمن في الصلاة أن يقبل على الله ويخشع بين يديه ويعظم أمره حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول صلاته وحصول المغفرة، والالتفات يكون بالوجه ويكون بالقلب، فلا يكون لا بوجه ولا بقلب، مقنع الله خاشع بين يديه، لا يلتفت بالوساوس والغفلات ولا يلتفت بالرأس، بل يكون مقنع الله جل وعلا مستقبل القبلة خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث عن ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاة الصلاة فقال إنما هو اختلاف يفترسه الشيطان من صلاة العبد، يعني انتقاص ينتقص الله. نعم. عبد الله يحرص على انتقاص الصلاة تارة بالشيء الذي يضعفها وتارة بالشيء الذي يبطلها، وعدو مبين حريص على إفساد أعمال المسلمين وعلى انتقاصها والتشبيه فيها ولو بالشيء المكروه الذي لا يبطلها، لأنه يهمه كل ما ينقص العمل أو يبطله، فهو عدو مبين. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهو يدل على أن ينبغي المؤمن الإقبال على صلاته والحرص على إكمالها وإتمامها من كل الوجوه. لا في إذا دعت الحاجة للإجتهاد فلا بأس، إذا دعت الحاجة قد التفت النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث طليعة ينظر الياء وتفص الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق الناس التفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم وصلى بالناس عليه الصلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين للناس أنه إذا نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويصفق النساء. أما إذا لم يكن هناك حاجة للإلتفات فإن الأولى والسنة أن يقبل على صلاته ولا يلتفت بوجهه، أما الإلتفات بالجسم عن القبلة يبطل الصلاة ويتعمد ذلك. المقصود أن المؤمن ينبغي له أن يقبل على صلاته ويخشع فيها ولا يلتفت لا برأسه ولا بقلبه، يكون قلبه خاشعا مقبلا على الله جل وعلا ووجهه مقبل على الله أيضا. ولهذا في الحديث الصحيح المتقدم ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم صلي ركعتين يقضي عليها بقلبه وجهه الا وجهه له جنه. نعم. اقل هذا اقل، ينبغي لا يطرح طرفه، لا يطرح طرفه الى السماء ولا يكفي طرفه هنا وهنا. نعم. قال الظاهر. نعم. حدثنا مؤمل بن فضل قال اخبرنا عيسى عن عمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى ان فيه اثر دين من صلاه للناس. قال ابو علي هذا الحديث لم يقرأ ابو داود في العرضه الرابعه. وهذا ثابت في الصحيحين عن ابي سعيد لما صلى الله عليه وسلم في ليله 21 من رمضان، كان ليلة قدر لما سلم انصرف إلى الناس رأوا على وجهها أثمار الطين، كانت تلك الليلة ممطرة. اللهم صل على النبي وسلم. نعم. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح وجهه في الصلاة. والسنة هكذا لا يمسح حتى يخرج من الصلاة، إذا فرغ مسح ما على وجه المسلمين أو غيره. نعم هذه لا يتقدر. نعم في 21 رمضان. نعم وافق ذلك العام. نعم باب النظر في الصلاة. نعم عرفه بدور على السلامين كان في الرابع عن ابي داود كان عليه شاه على ابراهيم امام الحافظ محمد بن احمد بن عمر بن البصري محمد بن احمد محمد بن احمد بن احمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي هذه النسخه عن المؤلف ابي داود اي قل لم يقراها اي لما حدث وقرا ابو داود هذا الكتاب في المره الرابعه لم يقرا هذا الحديث. لعل لأسباب من نسيان أو لأسباب أخرى نقول أصل الحديث هذا في الصحيح. نعم صارت إن صارت إن المحدث يقرأ من كتابه وصارت من حفظ. نعم وعن السنة هنا صح لأنه يسلم لما أمر لما ذكر على السبعة ذكر الوجه والأنف. نعم والدليل الرابع عشر قوله تعالى ومن كفر بالله الا بإيمانه الا من يكره وقلبه مطمئن. نعم نعم الرابع عشر من كفر الا واو لا غلط ما في واو ما في واو ولا طفل. والدليل الرابع عشر قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من يكره وقلبه مطمئنا بالايمان ولكن من شرح بصدره قال لا اله الا الله من الله ولهم اداب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يجوز الكافرين فحكم تعالى حكم الله بالدليل وان من رجع دينه ليس ليرى وكافر سواء كان له عيون خوفا على نفس او مال او اهل ام لا وسواء كفر بل بباطنه او بظاهره دون باطنه وسواء كفر بفعاله ومقاله باحدهما دون الاخر وسواء كان طامعا في دنياه في دنيا ينالها في دنيا ما ينفذ ينالها أنا في دنيا ينالها من المشركين أن لا فهو كافر على كل حال إلا المطوى وفي لغة المنصوب فإذا أطي الإنسان على الكفر وقيل له اكفر وإلا آفت وإلا قتلناك أو رمناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكن التخلص إلا بالمشركين ولم يمكنه إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مصحف وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه في السورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه لن يرد عليه السلام فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله تعالى إلى من يخلى وقلبه مطمئن بالإيمان فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا يقبل عذرا فلما خرج يحيى قال احمد يحتج بحديث عمار وحديث عمار مرت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني وانتم قيل لكم نريد ان نغلبكم فقال يحيى والله ما رايت تحت بهم السبع اصابع في دين الله تعالى منك ثم اخبر تعالى ان هؤلاء المسلمين والمقصود من هذا ان الاكراه على حالين لهما أن يضرب ويعذب ويكون عذر يجيب إلى كفر بلسانه دون قلب وهذا اللي أراد أحمد رحمه الله حين أنكر على يحيى بن معين الجواب في محنة القرآن للمأمون والمعتصم قال إن قيل لكم نفعل بكم ما قولتم والحالة الثانية أن يهددوا من دون فعل هددوا هل يكون عذرا ام لا على قولين. والصواب انه عذر تهديد عذر كما فعله يحمعين وعلي بن المدين بن المدين وغيرهم من ائمه الاسلام اعتذروا بالتهديد لان المهدد قد يفعل. فاذا كان المهدد يظن انه يفعل او يعلم انه يفعل فهو عذر. فاذا قل كذا والا قتلناك او ضربناك وقال جل دين معروف انه ينفذ فانه عذر وهذا هو الصواب وان توقف فيه احمد رحمه الله. فالعذر عذران عذر تنفيذي بالضرب والتعذيب بالنار او نحو ذلك وعذر تهديدي ممن يظن انه يفعل او يعلم انه يفعل. نعم نعم العذر قائم الله جل وعلا بين العذر على المنتنى الحكم واحد. نعم الصواب ان الحكم واحد. نعم ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المسدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يطلعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفنا به فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حبوب الدنيا فآثره على الدين وعلى أهل رب العالمين فقال ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المسلمين من أجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين كلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم غافلون. ثم أخبر تعالى خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم خاسرون. الدليل الخامس الخامسة عشر الدليل الخامسة عشر قوله تعالى أن لتفي إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملاتهم ولتفلحوا إلى أبدا. فذكر تعالى أن لتفي أنهم ذكروا عن المشركين أنهم انتهروهم وغلبوكم فهم بين أمرين إما أن يرجموكم أي يقتلوكم شر قتلة من رجل شر قتلة من رجل وإما أن يعيدوكم في ملكهم ودينهم ولتفلحوا إذا أبدا. أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم ولتفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه وكذا من وافقهم وغاسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا بغير غلبة ولا إسراع. ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. الدليل السادس عشر قال رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وقف فيه. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم تبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم فسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دينهم نحو الامتناع. فقال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أذكارهم وكان فيهم كذلك محسبا مطاعا. خرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لأنزل فيهم. فلما أشرف لهم على علية وقد دعاهم إلى الإسلام وموهد النجل من سجوة فأصابه سهم فقتله. وقيل له ما ترى في دمه فقال كرامة أكرم الله بها وسعادة ساقها الله إليه وليس بي إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم. فادفنوني معهم فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. هذا مع حبهم له وتعظيمهم له وكريها فيهم لكن نخوة كفر نعوذ بالله والكبر والتعاظم جرهم الى ان قتلوه نسال الله العافيه قبل ان يهديهم الله للاسلام. نعم نعم اللهم يعني اهل الطائف تقيت تقيت. نعم نسال الله العافيه. ثم اقام الطبيب بعد فتح عروه شهرا ثم سمروا بينهم وراوا انهم لا طاقه لهم بحرب من حولهم من العرب فقد اسلموا وبايعوا فاجمعوا ان يرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما ارسلوا عروه فسلموا حفي ليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فابى وحفي ان يسمع به كما صنع بعروه فقال لست فاعلا حتى توصلوا معي رجالا فاجمعوا ان يرسلوا معه رجلين من الاحلاب وثلاثه من بني مالك منهم عثمان بن ابي العاص فلما دنوا من المدينه ونزلوا قناه الفوضها المغيرة بن شعبة الشجلي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومه فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه فقال ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا الا بتحيه الجاهليه وضرب عليهم قبه في ناحيه المسجد وكان فيما سالوا ان يجعلهم الله لا يهدمها ثلاث سنوات فابى فما برحوا يسالونه سنه فيابى حتى سألوه شهرا واحدا فأبى عليه أن يدعها شيئا مسمى وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بصرفها من شبهائهم ونسائهم ويكرهون أن يروعوهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يحملانها فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم ثم وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه بالدين وتعلم القرآن ولما توجهوا راجعين بعث معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال ادخل أنت على قومك وأصاب أبو سفيان بماله في الهج فلما دخل المغيرة علىها يضربها بالمعول فقام دونه بني المغيرة خشية أن يرمى كما فعل بعروة فخرج النساء فقيه سترا يبكين عليها فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان ما في غزوة الطائف من الجحر فيها من الجحر جواب قتال بالأشهر في الأشهر الحرم ونفس تحريم ذلك وفيها أنه لا هذا قاله بعض العلم أنه كان قتاله في القعدة قال آخرون ليس كذلك وإنما كان في آخر شوال وزعموا أن قتال في أشهر باقي وقول قوي ومن قوي لجمع من أهل العلم. نعم فيها أنه لا يجوز إلقاء مواضع الطواغيت واستنكباد القدرة عليها يوما واحدا فإنها شعائر شعر وهي أعظم المنكرات وهكذا حكم المساجد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاما تعبد من دون الله وكذلك الأحجار والأشجار التي تحفظ للحاضرين والتبرك والنذر. وهذا من أعظم فوائد القصة من أهم فوائد القصة أن أثار الكفر تزال إذا أسلم أهلها أو فتحت بلادهم فتح المسلمون وجب أن تزال آثار الشرك. ولهذا لما طلب الثقيف أن يمهلهم في طاغيتهم بعض الوقت تأليفا للسفهاء والنساء أبى عليه الصلاة والسلام وبعث معهم من يهدمها فدل ذلك على أن آثار الشرك والأصنام والأوثان لا تقر بل مع القدرة يجب أن تزال لأن الشرك أعظم الذنوب فلا يجب أن يقر وهكذا القباب التي على القبور والمساجد يجب أن تهدم التي على القبور لأنها أثر الشرك والغلو وهكذا إذا وجد شجرة تعبد أو يتبرك بها تقطع أو تحرق حتى تزول أثر الشرك. نعم ولما لم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، إنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم. هذه حال المشركين، ما كانوا يعتقدون أن أصنامهم كانت تخلق وترزق وتدبر وتصرف، لا، إنما كانوا يجعلونها وسائط، وسائط من نعبدهم إلا القدر والزنفة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعتقدون العزى واللات وأشباهها شفعاؤها وسائط فقط، ومن يعلمون أن الله الخلاق والرزاق ومدبر الأمور سبحانه وتعالى كما أخبر الله عنهم بهذا. فزعم بعض المشركين المتأخرين أن الأولين إنما كفروا بأنهم اعتقدوا أنها تخلق وترزق، غلط كذب، وإنما يعتقدون أنها شفعاء كما يفعل هؤلاء المتأخرون ويعتقدون أنها وسائط. وبعضهم زاد على الأولين فاعتقد أنها تصرف وتدبر الكائنات، وهذا شيخ أكبر من شرك الأولين. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة التقليد، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. اللهم استعان. بدعة وبدعة سنة، فنشأ في ذلك التغيير وهرم عليه الكبير. وهرم عليه الكبير وكنست الأعلام واشتدت غربة الإسلام. وهذا هو الواقع، فقل مصر من الأمصار ودولة من الدول إلا وتجد فيها الشرك والغلو في القبور تعظيمها والبناء عليها وهذا القباب عليها، إلى غير هذا مما وقع بسببه الشرك الأكبر، بسبب الجهل وتقليد الأعمى قلة البصيرة واتباع الآخرين ما فعله الأولون بالجهل والضلال، إلا من رحم ربه. ولكن لا تزال طائفة من الرقابة المحمدية بحق طائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين لا أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفيها صرف الإمام الأقوال التي تصير إلى هذه المسائل من عاجزيها، يجب على الإمام أن يصرفها في جهاد ومصالح المسلمين، وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين. ولهذا أخذ المغيرة ما في الله من أموال سلمها لأبي سفيان لأمير النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها دين عروة، كان على عروة دين، فصرف هذه الأموال في قضاء دين عروة المسعود الذي قتلوه لما دعاه. الأموال تجمع عند الأصنام والأوثان، إذا قدر عليها ولي الأمر أخذها وصرفها في مصالح المسلمين. لا، لأن أخرجوها عن طيب نفوسهم، أخرجوها لغير الله. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة تسعين بعث المسلمين، قال ولما قدم وفق الله الجميع، اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما شاء الله يا رسول الله. أيها الله أي قوي هذا الأمر قول الله إذا جاء الإمام الشيخ للصلاة في الإقامة واستأذن أحد المأمومين قبل ما يعني مع دخوله كبر الإمام الذي من المأمومين، قام الإمام وسحب الرجل هذا تكبر كلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البحر الأوفي صلى الثوب صلى مع الناس ولم يؤخر عبد الله، الله يسمى الله ولم يؤخر.